ak seen soxla wo man yu walli ko la am ñu kuy mengo seen lepp ndur yoy yar motax ñu yex ko inna salata wa mamlukan la akhiru ma awsa bihi al mustafa fi halati al alam inna salata niki mbirum jul fonk ko wa mamlukan ak mbirum jam buñu mom yomb ci mom la geey ci mom dimbali ko yoy yar day la akhiru ma moy lu mujj ci la nga xani awsa bihi al mustafa yonent batale won nako nit ñi fi halati al alam ci waxtu mu nekké ci metatu febaram ba neena al salata wa ma malakat aymanukum as salata wa ma malakat aymanukum fonk len julli te topato sen jam yi nga xani yalla mo len len mom lo walaw sha allah man lakhum iyyakum man ju'ila akhahu man ju'ila akhuhu fi yadihi فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يستكسي إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم لا كو خامني يالا دفنا مبوكم دوم آدمام تي لخو مومكو نينا نكو لك جوخ تي نيام ومي لك نكو تي جوخ شير يو يماك يمو سانغو نكو تي سان يالا مولين موملو نيوم نيوم نيوم واي بوكو صوبون نيوم نيوم نيوم لين دي موملو يه جلال رب رفيع كان آخر ما تكلم المجتبى من أحسن الكلم جلال رب رفيع تدنا مغا يبرم بكره لأن لولو دي كان نكنا آخر ما تكلم المجتبى موجو ليون انتبه عليه الصلاة والسلام ويطانما مجتبى بمعنى المصطفى انتباه استفى لأن موي لم مجوح من أحسن الكلم تجن جاربة أي كان بل قال ما قال من عند الحليمة آخر الرضاع البخاري راعي فافتهم من بوشتنك بخاري وخنني لم قال وخن ما قال لم وخون من عند الحليمة بوم في دوار دم دال دني الرفيق الأعلى أي اخترت الرفيق الأعلى رفيق الأعلى هو دي جماعة الملائكة يودي الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق بالناس بمعنى اخترت الرفيق الأعلى نيونا لا تان قرآن دميو نيونا اللولو بخاري دينغا نيونا لم وخون عند الحليمة آخر الرضاء كموجو نام بمعنى هم فلا تجوه راعي سامون تولك بخاري غيركو تفتهم قديق ديقلو لولو وكان أخرس عثمان وأخبل فاروق وأقعد ليث البهم والصمم وأرجف الناس والأحلام ذاهلة لولا الأتيق لمات الناس بالغمم قد كان إذ ذاك في صنح وعالية وجاءه النعي ذا حزن وذا سجم وكان نكننك دهشب متب وبطهن أخرس دف موم عثمان عثمان موم من دخم waye dafa muma manatul addu wa ukhbina ñu manam tilbati lo faruq umarul faruq mom xelma dafa dem nan nak lu dof complete gaddu jeesim nan len kuni yonent dafa de ma dag bop degul xamna ni innama dhahaba ila rabbi kama dhahaba musa ila fi munajati rabbi wa azunhu wa arahu sayaud wa yajlidu wa yaqtulu kuñu wara ray mu ray la kuñu wara door mu door la xamna ni dana delu ci diko def nam munajatu ba musa nam musa ami won ñen fukki fan fi munajat rabbi mu xamna non rek la bo dal xelmi def wa uqida lafna laysul buhmi manam gaindek jambar ya wasimami simam mana shadidu shaja' simmata samimi diko na ci bur دينك القام في جامع الهيجا خطيبهم وتصاممت عنه أذنا سمة الصمع وأرجف الناس نتني دال دي سيولي لن ولفنان ينانيو إرجاف مي خبار بني كريتي سكرة ديكم مريفون يوبكو إرجاف ولف دانيكو فيري نتني يم يم لنانغم ولف يجوكي لون لنجا نتني يم يم لنانغم معنى نتني دوخ ديو خبار سانغم تسين دير وأرجف الناس والأحلام ذاهلة خلي يب جاخل نادم لولا الأتيق سدلون أبو بكر لما تناسكن ندني دي بالقنم mo dik fek Omar di testé ci mu ne ko togal wax ko Omar daldi top wax Abubakar tok ni cial mo daldi dem seug fon ko joy daldi ni nak tibta hayyan wa mayita daldi jang genn ni nit ni innaka mayitun wa innahum mayitun summa innakum yawma alqiyamati inda rabbikum taqtasimun ala man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut nena umar dinar bo lay joju abubakar jango nena dafa melni kera la ko dora deg mu dara delu ci ndesa qad kana yakun abubakar idha ka bobe ni koy tagene fi sunhin wa aliya kartela ci pegg madina mu amone fa soxna bint kharijata moy soxna soso nga xani ba abubakar di genn adina fekk na ma ngi ëmb doof ba karama abubakar feñ ci bu baax ni annahu min al muhaddithin ka umar ah ci bint kharija soxnam soso nga xani amna mo doon soxnam su ndaw xeyna ku mu mujja denc habibatu bint kharija ngi dekkon ci quartier bu ni ci peggu dekk ba boba nak fofa la momé fala fanan wa takfiki wal fatu gi falañ ko fek tagiko sun ak aliya aliyatu al madinati mana awakhiraha karche ya pegre ni di ko sun de fofa la nekon ci soxnam bint kharija nak neena la ba abou bakr di genn adina fek ne ko amb do muy batale aisha nak diko di gën denk gannaawam di gën wax ni lima fi ba yombana mirage ndax mu bari wul njabot niko inhum illa akhawayka wa ukhtayka inena bari wulen sa ñaari mbokk yu jigen ak sa ñaari mbokk yu gor muniko ya abati ma huwa illa ana wa asma'u man al ukhra dumak asma'u rek noy sa dom yu jigen te mu nete aisha lako nan sa yari mbok yu jigen muniko ora zu batni bint kharijata unsa dama jortu ni ki ci biru bint kharija jigen la mu jiddu gana bayam nek dom bu jigen wajaahu ñol abubakar fofé ci sunnah an-na'yu taqad yunt ba'di salatu wassalam ya huznin bir mu borom naqar njaqare wala sajaminte borom rango ngi sotte jasa yuqabbiluhu yabki yaqulu lahu qad tibta ya badru fi halayka wasadami jasa shukra nyari wo mom yuqabbiluhu difon yonent yabki mangay joy yaqulu lahu man konan qad tibta tayga ya badru fi halayka ci say nyari hal hayyan wa mayta wasadami ngal samati إن الجمادات كادت منه سادعة فكيف من آمنوا بالله ربي إن الجمادات نيكي جمادي جماد مو يين يوري لروكم خير لا ولا لن كانت نكنا كادت خونا سادعة دي أجخر منه غيرتيس وو كون فكيف من آمنوا نان لا نك نيغا خامني دانيو غمون بالله ربي نيوغ نيوراوتيس إن الجنان على التزيين يوم قدوم روحه تارك الدنيا على الظلم إن الجنان نكي أجنى نيغا على التزيين مغي نكي رافتال غني كوي غنا رافتال كوم كريو ني رافتالات كوي كوي بغا سانتي كرام ديكو ديفرات يوم قدوم روحه بيسو نيبغ روحام غا نانا أجنى نانكوي رافتالات ملني كي نيدي رافتالات فمانا كرام كوي بغا سانتي ba mu ñibbi sey tarika dunya di aji baye dunya adina ala zulmi ci lenda wa ba'da ma baya as-siddiq qad azamu ala jihaz rasul muhtadin rahimi fil ghasl wad dafn kana al-khulf ya lahum ala firaq habib al-farij al-himami wa ba'da ma baya as-siddiq gana bu ñu jaayante ak abubakar cha arishu lansa قد عزموا لن يدوغنك على جهاز رسول الجواج الأبيان المهتدين بي جند رحم بي يرمي دينغ في القصل قصل نيك نتسنغ قوادف نيك رقبا كان لك الخلف ووت يا لهم يمنا لين تلولو دينغ ووت با مانا على فراق حبيب نير تقلق وغني تقيق أبسوط فارج الهمم يكوي أجي وني أي جاخل تندني وحيدرون غسل غسله وحيدر غسله وال يقلبه العباس وابناه فضل سن بالقثب وحيدر علي غسله وال غسل دنكو ينسب وال كم ينقول غسله سنقك موفيت وسنقك موم يقلبه ديكو والبت الجمجب العباس كان بايب النو وابناه ابنار دومي عباس فضل ابن عباس القثم ابن عباس يصب ماء دي صوت اندوخ على الهادي أسامة بن زيد مودون صوت اندوخ مع الشقران عندك مولى بنيوخ شقران الكني وخ أوس أوس موم معدود كني ونيل بجمعهم تسين بولو نيوم نيكدون سنغ قرن بها غسل والماء من بئر غرس أطيب السنم سنم قراح روح كسه قراح موين روح كسه مدر نيكوت شاب نيو چلن نيو اك السدر خبي غرب يويو نيوخ سدر ولا فنك نيوكو يتدي أمدين خو ما سين تندل لا ول با بل لي امنا دكوي بو فني دي خوبي ديم لا ني ووتي دي داخ سيدرو بي ني دان ديغ ني ني ديكو فري ديم واي بوبا سابو دافا امغول سيدرو غرب لا غو خامني اي خوبام سوكو دي دافتي نوخ داي خبوم صاب لولو خامنا نو غرب بو راو صاب كو غن داكاكي سمب سمب سي غي مات سو فيكون داغا ديم خاص خاصي سمب khasi sun deng khati de ci ko nga diniko lu toyli nga dik deub ko mo gëna forsa bu ñu foré yépp ci adina boko jambe ci ndab fur ga muy fur furit ma day jog sa pundam la mo ma fekke na ñi diko fota bataay ka day seddal yaram te neexal xat yoy wa qasalo sang nañ ko biha ak ñoom ndoxum kesse mu jëk ma bu ñaarel ba ñu def ci sidruma bu ñettel ba ñu def ci kafor ga mu seddal yaram wa neexal xet wal ma ndox ma ñu ko sangé fu mu joggé min beer xarsin tan bu ñu daan beer xars atiya bin nasami manam atiya bin nasami gën ja neexi ndox muy wal fi sanimi la aqad wa ma nasim atiya bis sanimi de nga xamna sanim ak tasnim ji alquran tudd ño bok li istiqaq sanim al ma al jari ala al ard على وجه الأرض وكان يدرج في الأكفان ثم هم صلوا على البدر أفرادا بلا أمم وكان نكون يدرج نكتخن في الأكفان أدرج في ذلك أدراجا كما في الرسالة ثم هم قناوا قنيهم صحابة صلوا جلنا على البدر ينتبه أفرادا أي بين بلا أمم بلا أمم تل bila umumin ci luddul mbolo defuñu ko julli mbolo kenn ku ne dafa julli kenn ku ne dafa julli ci mom ya annahu imamul kull fil qabr anzalahu al ghassal awsuhum wa atbaqu al labinat al tis' fi al rajmi fil qabr tabamel ba anzalahu wa chena ko cha anzalahu wa chena ko fil qabr tabamel ba al ghassal sang katam ali ak aws wa atbaqu ñu daldi ub labinati ay birgiya at tis'iyay jurom ñent fi rajami ci bamel ba mana jurom ñent birg lañu sakke buntu kanu lahd ba lahd nak lañ ko defal xam ngeen kon da fay tedd fele so tikke sepp kan mi doto ko gis fek mo nga dem ci côté be buntu kan mi nak ñu sakko ko ay labinati وفيه أفرش حمراء قتيفتي شقران وما وافق الشقران من أرمي وفيه تبع من البأفر شلالال الشقران بوبون تدون حمراء القطيفة أجي خونقي مباجي ما نالو من المباجي مخونق ملال كتبير مني وما وافق دبو لك شقران تجف جميل أريمين كان صحابي لنقو نكو داكورونج نخلولو يونن سنتاني وكو وقيل قد أخرجوها بعد ألحدة قبر المصطفى خير إلى وقيل نيوني أمنا نيوني قد أخرجوها جنين نيكو غناو نحن نيني داكورونج كان سنتكو كويت أخرجوها بعد ألحدة ما نادنيو اللحدل قبر المصطفى موي غسل كو تي ميرو بانكو ميرو قبلة باميل با فني بانكو صح ميرو قبلة باميل با ايوا فمو خاج اك كير غو خامني سو دوغي سبكو مانا بو ديكي سب كان بي غناو ديف ناني كو تا رونو مير با فيتي قبلة بو سبو كان بي كاو دي دوتو جيس دارا سو كو دافي نا نيو سامبو فوفي اي بريك اي lu melni birit fatte ko buntu ba ci bir kamb gi ci bop ñu rampale ko suuf mu nekk kon comme neeg bu de ci bir suuf lolu moy lahd ñu tamu ko ndax mom lañu defaloon yonent bi te yonent ali salatu wassalam yalla yaari mbir yu nekk ba ci gëna baax la ko tanal motax ñu xamni lahd mo gën tax ba mu kende jabono dañu wax ni ñaar gi gas ci medina ku jëkke dik mo koy gasal ki shaq lay gas ki lahd lay gas yalla def kay gas lahd jëkke ñew moko gasal walhida mana teral nañu ko ci lahd khayra ilhadin ngeen ji teral ci lahd min alkhidami ci ay liggey wamnul hamamati nak denga ta moy bilal ibn rabah moy ibn al hamama dañ koy askane yaay ja legle ana al jikhayna dolinako ci wayde ibn hamama ta reglen rashan qabra yabda ummi tamle mom bilal di wis min wijahati ras fajjal bobala tamle dir wis ndox mi ci kaw wuti tank ya xayna lolou day jariñ suuf bobu ngalaw li bañ ko jël ad yoy subhan qalbu ganaw ga xol xolu kep kuy julit ku gem yalla te amon bëgg yalen la gannaaw ga zu dara mi borom tak la sahaba yi joge fa neenañu bañu robé yonent bi gis ba mu dikké medina lepp lu la ndamon leer na ci medina neenañu ba mu génné medina lepp lu leeron la ndam kenn ci ñoom neena ma neena ma nafadna أيدينا ونحن ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا كان شي نيوم نانا فنو دون روبي يونن بنو داتا ماسل سوف سبي كان كوتي ني تي نون يغنا سي خولم اتروبي كو خات غا خامني لير غا كو دون لير الظاهرا داي ديم ما يالا دسال في بركه لير غا واي لير غا كو دون لير الظاهر ديمنا نانا سلو قلي كن ما نفضنا ايدينا ونحن ندفن ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوب نيوكو سيدن سين بوب سكانتما كدول نيوم يا قاضيا بافول البدر منتهيا عليه صل وسهب لي خير مختتم يا قاضيا يومي اجدغ افول البدر الصول يروو منتهيا دي اجيم ci keru adina ji salli yalla nga julli alayhi wa habli te yalla nga ma may khayra muhtatim ngam ji mut motali kay ngam ji mut du rafet ya man atamma khilasi faiqan duraran qad zayyanat siratan min khairatin nuzumi atmim lana nurana waghfir jaraimana taqdi hawaijana ya wasi'ar rahim ya يا من أتم يوم الخلاص سما تير بي تد خلاص ذهب اي سجيتي ورس ورس ونيو تان تانتي انا ينجا تان موي خلاص بي اي مستخلص ولا مخلص خلاص سما خلاص مدف كو تور تير بخلاص ذهب فائقا مدي اجك ضررا اي در اي خالص قد زينت مدون bo xamne dara yo xamne rafetalon na siratan ab sira hadi min khiratin nawm ci ngal ji siray nawm nawm mod manasiar atmim yalna nga motali li nga motale khilas bi yalna nga motali la na ñel noora na sunu leer ci alakhir deng wax bir yalna nga jegal jaraimana sunu bakkar atmim lana noorana ci alakhir bi nisbati lil munafiq munafiq neena day leeru fi ci adina ci leeru ngam jimu wote mana ana luy leer ga wahiru gemna jimuy wax tax nañu bayiko ken du jeflante mom jeflante yefar atabu de sax nu julle ko ndax xamunu ci dara waye nak bu deke nak leeram goge fay mu def ci lendam kon nun yalla nu yalla matal sunu leer naka nonu no ngi ñaan yalla motali sunu leer ci adina ba nga xamni leeru shari'am bi ak sirab nabiyam bi moy don sunu leer gi nuy jefandiko bala no def dara nat ko ci leer gogou baxam man na d'accord ak mom wala de wa fir jara'imana yalla nga jegal sunu bakar jam u jarimatin mana dhunub taqdi soko defe da nga fajj hawaijana sunu ajoy ya wasi arham yogi gandi aji yatu ji yermane hamdan yuwa fi bi an'amin lana wa farat li rabbina wa yukafi zayd min ni'ami hamdan nongi sant ak sant go xani yuafi dana matal bi an'amin ci ay xewal yo xani wa farat matna lawna matna lana ñaanu li rabbina yo xam sunu mana nongi hamdan li rabbina nahmadu lillah bi sababi an'amin lana wa farat wa kamula wa yukafi ci sant gi di yalna nek di sant guy doy azayda lay waku min ni'amin ci xewal lu mu bare bare sant ga dana ko do وسيء الجلب قد جئنا وليس لنا بد من التسوق بد واسع الكرم وذلكم جمرة في القلب محرقة لكن لا تقنط تطفي من الحدم ننا وحنك من باب التواضع وحط النفس مني وقد جلبنا قد جئنا عندنا سيء الجلب mana aji ñaaw ji marchandise mu bon lañu andi ci marché ha jalb nak danañu ko wax jur guñu dajale diko jaay comme li wolof nan cioggal ha hakka ha jalb len lugati arab yi dess ci fu mel naka mauritanie jalb jalb bobu baat lañu tudde cioggal balé mana kon jalb mo don li nga jital jëme ci marché ba diko jaay mangi melna kon talifam bi fa tagg kat yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam wala liggey katam yi liggeyal katam bi ci siram bi mom ci la bok te ñoom ñepp ci marché ba lañu jëm mana dañ koy jaay kuñ koy jaay yalla lañ koy jaay ci yoolam neena nak man marchandise bi ma andi ci walu tawadu rek neena mu jogaanu marchandise sayyi wa qad ji'na andina nusayyi aljalb wa laysa lana nyalun nak budun ben ciopant bana ben juyu kay min tasawuq ci taw fa marché ba sunu marchandise wasi al karami yawmiyatu bax sunu marchandise mi rafetul way amunu pexe ci ñak ko jaay fop nu jëm ko jaay tasawuq nak moy yobbu marchandise fa marché ba di xaar mu jar lolou moy tasawuq min kalimati souq wadhalikum lolou nga xani moy marchandise mu amul mi solo te munu ko baña jaay jamratun mu ngi nek tangor wo xani comme yann xalna fil qalbi ci xol bi muhriqatu mudillak lakin wayanat sunu geso laa jal ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim yen jam sama jam yi nga xani ëppal nañu ci togn guñu togn seen bop la taqnatu bu len xadi nak min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwa arja ayatin fil qur'an al karim kon nak ne la taqnatu bu len xadi joju dal tut fi dana mëna fay min al hadami ci tak tak xol bi فأعطنا في اللقاء ما اعتيد منك من الغفران والعفو والإرضاء أنجرني فأعطنا يلنغن مي في اللقاء تبس دجب من أسماء يوم القيامة يوم اللقاء يلنغن فمي ما اعتيد منك لن آدو وانت يو من الغفران تنجل جنج آدو جنجل والعفو أك جنجل بتي غفران أك عفا أك غفر يب جنجل نليفري أمن يدي فرانس توتي ci maana li ñu rawante ci logo moy qufran mo daq afu yalla nañu yalla defal yépp waye qufran mo gëna té neex afu la yakunu illa ba'da al-maqdurati wajila toñon doon la jema raw nga ni ko tayé gu degeer ni ko def woon nga ni duma la japp gannaaw ga soko baye faqad afawta anhu dund ko nak buñ ko tuddé afu lu dul soko jappé woon jéko woon ba yégal bayiko وبخلاف الغفران فإن الغفران أعم من ذلك غفران قد يكون بحيث لا يعلم به أحد قد لا يعلم به المذنب صح غفران من كان بنكو يغياغ موم ريك جوتلو كو جاب صح خنا دالكو ديفال ريك دا ديلو بالكو سي سمباخ من ام صح كان دوكو ييب تي مبيندي في يالله خنا ديغنت جامبي بروم كون غفران اخص من امانه كون منا افضل من العفو والاغضاء اغضاء لغه تشسان گم لا دون في اغضاء عين عينه ويم جبل جلل لبان سيت سمي نياو نياو ان جرو مين ولي سمي بكار ن اذكار صلاه كن جاسل لي صلاه الله وهو رحمته وهي رحمته المقرونه بالتعظيم واعلاها تجنتا كو وافواحها تجنتا نخت على المطيب يل نك تي كي نيو تيل كفي حاله تيار حال من حياته ومماته معتصم كد سم جفن كاي دين اذكار صلاه والتسليم واذكار تسليم zara go xani day xeb itaran ay gatt ala al habib yalna ci sopp ba al asfi ku selaka at tahir kulabka al ni'amika nga xani momatale ñep fa ni'amuhu wa khayratuhu ya'um jami'a khalqillah moy ni'am asluhu ni'am mif'alun min al umum ma lolu yalna am ma hanna fi onkna yak ngir hanin moy sawtun yasma'u min as-sadr li shafaqa wal hubb wal rahma hanna fi qonkna hibbun ab soppe ngir yakamti ila luqiy al habib jeng ci dajje ak soppem yalna lolu di am wama yaqfu fi dana top deng mom aji soppe على سيرة المختار تسيرة محبوب تسيرة كن صبكي والقدم أكي جيخ تمانا فم جارون لك قدم دانا نك بمعنى أثر تكون موي فم جارون والآل والصحب يالنا صلاة والسلام نك تنيو أصحاب الهدى نيغا خاني نيو وروم يون جب العلماء ندي بروم خمخم قبور أسراره نيغا خاني نيو دان ñoy dencu kay sekkare yonen xam xam yepp ñu dencu ci ñoom motax ñu tudde leen ay qubur ñu nga xani ñoo dencu sekkare mi lil ummati ñeel xet wi wala ma sahaba yi nga xam ni ñoo am ba xam xam yonent ba ñeel dencaloon ko umma bi ba jotal leen ko an nujumi ñi nga xam ni way gindee lañ comme bidew من قوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديت سما صحابي نيوت بجيران كونجين تي روي ريك دينغ جيندو الاهتداء بالنجوم كان معروفا من قديم الزمان من عادة الناس ايوا من قديم الزمان بودي بودي الاهتداء بالنجوم بودي بتك بالاعلام والجبال والآل والصحب أصحاب الهدى العلماء قبور أسراره للأمة النجوم ربي يوسم بروم به ما لن ينتبارك بيان انتبه عليه الصلاة والسلام بهم اتبارك صحابامي أبو abgay may sakku deng suluka aw jaar ila tariq qati rushdi jaar gumay jaar ci yoon njub lol lay sakku ci barke yoon barka wal khairati ak yoon yu wal ismi ak yoon mucc wasbub alayna yalna nga soti ci mun buhural khairi ay jeji yu wal karami kadanga al amimi gumatale gumatale shi'atana sun mbolo ya man jaa zaimi yawiru kayo ajitit zaim al fasi' moy kutit ku jak walaysa li nyaluma amalun ben jef alqaka guma man dajje ak yow diko yaakar ya amali yow sama mbetni siwal muhabbati ludul khana beug yalla ak yonen wa ta'zimi ak magal ko wa salami akup njebdu te moy nek ci dine l'islam asbil yal nanga sambartal yal nanga barel matal alayya ci man rida as-sitri lambay ga nga xani moy sutural ñawte fi jam yasmalu ni sutura so xam dana ma ëmb waliday ak sama ñaari wayjuru ashiyaqi ak sama sarin ma al-hajani andak njabot gi arjo ko mangi la yaakar ya rabbana fi kawni khidmatina ci nek suñu liggey bi ñu liggey ci sira yonent bi ali salatu wassalam yalna nek bidaatan marsandis ghayra musjati mudul mulamb ala salami fa salam ga salam naw'un min al-bay' denga naw'un min al-bay' wa shira moy bi an yabi'a at-tajiru ma laysa 'indahu fi al-hali bi sharti bi shurutin musbatatin fi mahalliha wabi'tu jayna ya rabbana bay' al-fudul jayu fudul mangi melni jayum fudul dal fudul moy ma la ya'ni min al-af'al fudul ne diw fuduli yun day dug ci lu yonam nekul ak yoy bay un fudul mangi melni ko xani fek na ala li way rek sacci ko deful dara waye mu soppandiku ci lu dun ligal dem ñu dakoy jaayal borom dal diko jaay jublu ko jeriño mom ci bopam koku limu def fuduli yun lañ koy wax bay un fudul la jaay nga xamni atta ba ci sharia nak moy fa huwa mawqufun ala riba sahibihi mana su borom ala jidike te ngeeg ga neex ko jaay ma dagal ngi su ko neexul nak ñu delo ko yefon waye la yalzam bay'ul fudul neena mayit ma ngi melni kuy jaay jaay fudul bobu le fakun waye yal na nga nek mujji saho diko wiyel yow mi ko mom mel na dama fek ala lu jaamur ci lu ndigal ma jaay ko te bu mu neexé borom bu dikke ni baxna kon gënaaw diu jaay na ko d'accord na ci kon fakun yal na nga nek mujji saho di wiyel sama jaay mi nga xani ngi melni jaay fudul la rabbana bil jodi ci sa tabagi wal karami ci sa ted ya rabbi salli ala al mahmud sayyidina wa qbal yalna nga nang shafa'atahu ramu fina ci nu wala mudamti defun watti kon wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana muhammadin khatim an nabiyyin wa imam al mursalin allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali kama sallaita ala al nabiyyin qabla allahumma salli alayhi wa sallim كلما ذكرك وذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك وعن ذكره الغافلون واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين واختم لنا خاتمة حسنى برحمتك يا أرحم الراحمين واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة وحوائج المسلمين وأجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الصالحين الأبرار آمين رسول الله بايفات بنته sangu jigen nyango bay fatu bint sangu jigen nyango bay fatu bint sangu jigen nyango جد الحسين سيد شباب أهل الجنة كتب لتقاونة النار من الإخلاص والرحمة العظمى. وقلب فؤاد للعبيد مولى الإخلاص والرحمة العظمى وانا رفودا ما غني دفلني وقل من الذكر والتسبيح هم مولى الإيزان شفتا من رتمي وريقه شعره الأصفار من مولى الجنات والنبت أما الكبر من جنة الجنات والنبت فربا رمجا الجنات والنبت جروي يا جرة تبقى أم شفاء ثواب ثم بيبا مولى علم واسع بشر الهواتي في ميلادي ذكرني جناتي والنبتي ربنا جناتي والنبتي وصف مولى مالك ديف النيل وقد توالى على الآفاق مولى بشر الهواتي في ميلادي جناتي والنبتي من كرمي خربت لي مولدي للأوثان وانباع لك ثواقي برشه بتر من جنب بالنجم جناتي والنبتي عرب رمجا جناتي والنبتي تزلزلت تزلزلت تزلزلت أسطواناك المولاك كعبات ثلاثة أيام بلا كنت بدفلني مع لطماني لأنماع الأركان مولى التعظيم مستوجي بي تعظيمي مؤتامي وقصدوانا في الملوك كعبات ثلاثة أيام الفرق لم تقمي وفي الولادات منهم جبنا من الأخراج بلا خروج الله عليه وسلم. تنال الذي تبغي من الفتح واليسر بمشتغل رب ما دمت قادرا فمدح رسول الله من عدم الذخر والله كيسنا سيد إبراهيم إن أمك اليمت يا محمد صلى الله عليه وسلم وحصل دواما مدح النخبة هاشمين تنال الذي تبغي من الفتح واليسر بفاشتغل يا رب امين يا رب امين وغير الامين انا ليك يا رب بفاشتغل يا رب ما دمت قادرا فمدح رسول الله من اعظم الذخر